إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن قضية مهمة كذلك من قضايا الآداب، آداب الإسلام التي أدبنا بها هذا الدين العظيم، وستكون إن شاء الله تعالى حلقة هذا اليوم عن آداب الأخوة في الله سبحانه وتعالى، عن آداب الأخوة في الله عز وجل. وكما لا يخفاكم أيها الإخوة في الله أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: معارف وأصدقاء وإخوان. معارف يعني كل واحد منا يعرف الآخر معرفة عامة، أو لنقل معرفة سطحية. وأصدقاء تكون هنالك صداقات فيما بين الناس، هذا الرجل يصادق هذا الرجل سواء لأجل عمل، بسبب تجارة، بسبب وظيفة، أو بسبب غرض من الأغراض العامة. وتعلوها درجة ومقاما درجة الأخوة في الله سبحانه وتعالى، وهي أعلى درجة يا إخوة من درجات الصحبة، أعلى درجة من درجات الصحبة وهي الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وهذه الصحبة يا إخوة أو الأخوة في الله عز وجل في الحقيقة هي أفضل شيء وجد في هذا الكون ما بين العلاقات الاجتماعية. لأن الناس يا إخوة بالتأكيد يحتاجون إلى أخوة، والناس سموا أناسا لاستئناس بعضهم ببعض. طبعا بعض العلماء قال سمي الإنسان إنسان للنسيان، لكن من ضمن الأقوال التي قيلت لاستئناس بعضهم ببعض، حتى أنهم كانوا يقولون لولا الوسواس لما جلست مع الناس، يعني خشية من الوسواس لما جلست مع الناس. ولهذا مثلا لماذا الناس لا تحب مثلا خلينا نقول الوحدة التامة، أو لنقل رجل موجود في عزلة انفرادية لا يجالس أحدا؟ بالتأكيد هذا أكبر ضغط نفسي عليه. ولأجل ذلك كانت في الحقيقة العلاقات ما بين المجتمع الإنساني أولا والمجتمع الإسلامي، وهو المجتمع الأفضل بالتأكيد، كانت حقيقة تحتاج إلى أخوة عظيمة. هذه الأخوة كلها يا إخوة محطمة في الحقيقة، كل الأخوة محطمة إلا أخوة واحدة، وهي الأخوة في ذات الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة. فإذا يا إخوة تخيلوا الأخوة في الله سبحانه وتعالى على أساس من التقوى سبب من أسباب الدخول إلى الجنة، وكذلك سبب من الأسباب في ماذا؟ في عدم الخوف وعدم الحزن. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة. المآل ماذا؟ الدخول إلى الجنة. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي تفضل بها على من يؤاخي أخاه لله عز وجل ولأجل الله سبحانه وتعالى. المشكلة يا إخوة أن علاقات الناس الآن بدأت ماذا؟ تكون علاقات في الحقيقة ماذا؟ علاقات مصالح، في الغالب علاقات مصالح، يحبك لأجل مصلحة، يودك لأجل مصلحة، فإذا انتهت المصلحة ولا ظهره وابتعد عنك ولم يعرفك إطلاقا. لماذا؟ لأن الأخوة يا إخوة ما كانت لأجل الله سبحانه وتعالى، الأخوة ما كانت لأجل الله سبحانه وتعالى. فن الوصل مع الناس، فن الأخوة في الله عز وجل، هذا يا إخوة شيء لا يستطيع إلا قلة قليلة. ولذلك أنا أقول لكم وأرجو أن تتأملوا بعد هذا المحاضرة وتفكروا، كل واحد منكم يفكر كم يعرف من أشخاص أو من زميلين كل منهم قد آخى الآخر أخوة عميقة للغاية، ليست أخوة لا لأجل جاه ولا لمنزلة ولا لمال، ولا لقرابة ولا لنسب ولا لمصاهرة، أخوة لأجل الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا يفكر في مجتمعه، بين أسرته، عائلته، عشيرته، يفكر كل منا أين الناس الذين فعلا يؤاخي بعضهم بعضا لأجل الله سبحانه وتعالى. وتقول إذا ذكر فلان يذكر فلان معه، هذه قلة يا إخوة قليلة. فن القطع، قطع العلاقات، هذا للأسف الشديد لأنه انتشر في المجتمعات الغربية، وصارت العلاقات ما بينهم علاقات نفعية، ها؟ للأسف الشديد تأثرت بها المجتمعات الإسلامية، وللأسف فأصبح الرجل يقول ما بتعرف إلا ماذا، إلا مثلا فلوسك، ما بتعرف إلا الدينار والدرهم، ما بتعرف إلا وظيفتك، وظيفتك هي اللي يعني كأن هذا الأمر فقط هو الذي ينصرك يحميك. لكن وين الأخوة في الله عز وجل؟ للأسف الشديد يا إخوة قليلة. نحن نتحدث عن الأخوة لأن الأخوة يا إخوة ثمرة من ثمرات التوحيد، ثمرة من ثمرات التوحيد، ثمرة من ثمرات العقيدة. لأنك أنت الآن قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هل المؤمنون يعني النصارى واليهود مع المسلمين إخوة؟ لا، هذا ليس هو المعنى. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون الذين دخلوا في دين الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. هذه هي الأخوة الحقيقية يا إخوة، هذه هي الأخوة الحقيقية. فإذا الأخوة في الله عجل ثمرة، الأخوة في الله سبحانه وتعالى وعز وجل ثمرة من ثمرات ماذا؟ التوحيد. ثانيا الأخوة في الله عز وجل ماذا؟ تخبرنا بعيوبنا. فأخاك مرآة لك، أخاك، أخاك الصدق، أخاك المحبة فعلا مرآة لك. ماذا مرآة؟ إن وجد عليك خطأ بلغك برفق، وإن وجد عليك خللا نصحك، وإن وجد عليك قصورا نبهك على هذا القصور، وإن اغتاب أحد، وإن اغتابك أحد في مجلسه ذب عن عرضك، وإن أراد أحد أن ينال منك كان ماذا؟ يقول نحري دون نحرك. هذا هو الأخ الحقيقي في الحقيقة يا إخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أورد كما في مسلم الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخوه من يكف عنه ويحوطه وينصره. يكف عن أذاه ويحوطه يحميه وينصره إن احتاج ماذا؟ إلى النصرة. ثالثا الأخوة في الله يا إخوة مهمة جدا لمعالجة الفتور. كم منا من يعني في حياتنا الدنيوية هذه نعيش حالة ضعف في الإيمان، ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الإيماني. الآن يا إخوة هذه الأخوة ماذا؟ لما أخونا محمد يعرف صديق له عزيز عليه يقول له والله وجدت عليك قصورا، هل تقوم الليل أم لا؟ يقول والله ما أقوم الليل. قل والله من مدة جلست معك ما شفتك لا بتصوم الاثنين ولا الخميس، ليش ما بتصوم الاثنين والخميس؟ إذن ماذا؟ الأخ يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة إيش يقول جرير بن عبد الله البجلي؟ كلمة عظيمة حقيقة تسطر من الذهب. يقول إخواننا أحب إلينا من أقاربنا، إخواننا يذكروننا الآخرة وأقاربنا يذكروننا الدنيا. إذا جلست مع الأقارب ها يتحدث عن مشكلته الاجتماعية، عن مشكلته المالية، عن الوظيفة، عن طبعا ليس الكل، هنالك ما شاء الله أقارب ما شاء الله يعني الإنسان يعتز بهم ولا شك، وبفضل الله عز وجل كل عائلة، كل واحد منا له عائلة فيهم رجال يضرب بهم المثل في الصلاح والصدق والأخوة لكن أنا أقول العموم فعلا يذكروننا ماذا؟ الدنيا. لكن إخواننا الحقيقيين هم الذين يذكرون ماذا؟ يذكروننا الآخرة. كذلك يا إخوة من يعني الأمور التي تجعلنا نتحدث عن الأخوة أن الأخوة كذلك يا أخي الكريم رأب للصدع، رأب للصدع. كونوا عباد الله إخوانا. بعدين إيش النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه ثمرة الأخوة؟ المؤمن أخو المؤمن لا يظلم، رأب صدع ولا لا يظلم ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت لكم نحن في زمن قل فيه الأخوة، قل فيه الأصدقاء. لذلك فعلا يا أخو نحن بحاجة إن نبحث في هذه القضية. بالله عليكم يأتي رجل غريب دار، غريب وطن، غريب بلاد، غريب اجتماعي، حتى عائلته مش معه، زي الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، جاي من مكة إلى المدينة مهاجر، ومهاجر في الله ودعا له. مهاجر وين؟ لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. يأتي وبعد أن يأتي ماذا؟ يأتي إلى المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويراه سعد بن الربيع. انظر القصة الغريبة، والله شيء غريب. سعد بن الربيع يراه، يقول له: يا عبد الرحمن، عندي زوجتين، اختار أيهما. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، عندي زوجتين، اختار أيهما أحب إليك، وعندي بستانين، ها، فاختر أفضلهما، اختار اللي بدك إياه. فأبى عبد الرحمن بن عوف عزيز النفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: دلوني على سوق المدينة. وراح يشتغل ويعني يتاجر، حتى كان من كبار تجار المسلمين. طيب يا إخوة، في أحد ممكن يتنازل عن أحب زوجاته إليه؟ يعني بصراحة الزوجة التي عاش معها، نام معها، وقفت معه، وقف معها، يترك كل هذا لأجل أخيه؟ وما كانت بينه وبينه علاقة من 30 سنة ومن 20 سنة، العلاقة كم كانت يا إخوة؟ يوم، يومين، 5 أيام. يؤاخي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل هذا الأمر كأنه في الحقيقة ماذا؟ كأنه يعطي نفسه. ولذلك هذه الحقيقة يا إخوة، الأخوة في الله عز وجل، أن تحب أخاك، ها، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، تحب أخوك لا تحبه إلا في الله سبحانه وتعالى، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك. هذه علامة الأخوة. بعض الناس قد يدعي، يقول: أنا صديق، أنا أصادق هذا الرجل وأحبه، لكن في الحقيقة ليس بصديق، للأسف ليس بصديق، لأنه ليس كل صديق هو بك لصيق، ليس كل صديق هو بك لصيق، وإنما هو في الحقيقة قد يكون بعيدا عنك بعد المشرقين، أمامك يمدحك يثني عليك، ها، لكن لما تخرج للأسف الشديد ممكن يغتابك، ممكن يتكلم في عرضك: إن شر الناس من يكشر لي، يضحك لي، حين يلقاني وإن غبت شتم، لما يراني يكشر لي، يبتسم في وجهي، قل: ما شاء الله، أنت من خيرة الناس، أنت من أفضل الناس. لكن حينما يذهب ماذا يبدأ؟ ماذا؟ الرجل ينهش في عرضه، للأسف الشديد. وأنا كثيرا ما أقول إن هنا في زمننا هذا أناس يتميزون بأكل لحوم البشر، أكل لحوم البشر، نعرفهم موجودين في أدغال أفريقيا بأكل لحوم البشر، ها، لكن في عند الناس عندهم ماذا؟ جوع من شيء آخر. الجوع ماذا؟ جوع في الغيبة، لازم يضل يتكلم، ها، يأكل أخاه، يأكله فعلا. أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يكره كل واحد فينا هذا الشيء. لكن في الحقيقة يا إخوة، هذا داء يحتاج إلى ماذا؟ إلى معالجة أمراض القلوب، أمراض القلوب. أيها الإخوة في الله، من آداب الأخوة في الله عز وجل، أولا صحبة الأخيار، صحبة الأخيار. المرء لا يصاحب إلا أخاه في الله سبحانه وتعالى. اليوم يا إخوة، اليوم هذا اليوم اتصل علي رجل أو شاب في التوجيه يتحدث معي، وقال أنا، قال: أنت تعرفني؟ قال: لكن لا أريد أن أعرفك بنفسي. قلت له: تفضل. قال: يا شيخ، أقسم بالله، جميع أفعال الكبائر والفواحش التي تخطر على بالك فعلت بدون أي استثناء. قال: الموضوع مفتوح أمام، كل شيء فعلته. قلت: طيب، ماذا تريد؟ قال: أنا أريد التوبة. فتحدث معه، قلت: أنا أريد أن أسألك سؤال وبصراحة تجيبني، بالله عليك حدد لي، هل أصدقائك كان لهم دور في هذا أو لا؟ قال لي: ما بدها جواب، ما بدها جواب. المسألة واضحة، صديق الشر يدل الرجل على ماذا؟ على طرق الشر، والطبع سراق، والصاحب ساحب، هذا معروف. ولأجل ذلك يا إخوة، لما يكون الرجل فينا فعلا عنده صديق، صديق ماذا؟ صديق الخير، صديق البر، مثل الجليس الصالح كما في البخاري ومسلم، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك، وهذا الذي ينفخ ماذا؟ الكير. قال فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، إما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك لأنه ينفخ الكير هذا، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا في الحقيقة يا إخوة له دور كبير جدا. ولذلك أصدقاء هؤلاء ماذا؟ يستحيل أن تدور الأصدقاء بهذه الطريقة. تستحيل هذه الصداقة ماذا؟ أن تدوم. النبي صلى الله عليه وسلم نبه وبين أن صديق الخير يؤثر عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورد الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. اصحك تصاحب الرجل الفاجر، لا تصاحب الرجل الجاهل، لا تصاحب الرجل البليد، لا تصاحب الرجل الكسلان، لا تصاحب الرجل المتهور، لا تصاحب الرجل الأحمق، لا تصاحب الرجل الكافر بالله يقول والله أنا هذا صديقي نصراني أنا مصادقه، أنا يعني أبناء شعب واحد ده صادقه. ها إيش تصادق يا أخي الكريم؟ بدك تصادق النصراني؟ بدك تصادق ملته غير ملتك؟ إذا أنت رجل عندك دعوة بدك تجلس معاه لأجل أن تهديه وتتألف قلبه الله أكبر ولله درك. لكن تصادقه هكذا تروح معاه وتعيش معاه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، هكذا الله عز وجل الرسول يقول لا تصاحب إلا مؤمنا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. احذر أن تزيغ عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا إخوة انظروا إلى الأخوة في الله عز وجل كيف تجذب المحبة. محبة صافية، محبة خالصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والرجلان. من ضمن السبعة تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يجتمع على ماذا؟ على محبة الله ويفترق على محبة الله. هنا نقطة مهمة جوهرية، إنه الأخ في الله عز وجل ممكن سبحان الله يتفرق عن أخيه فيقول الله ما أجمل ذلك الصديق اللي وقف معي في أيام الأزمة، اللي أعاني، اللي أحبني، اللي كذا، وعشت معه 20 ها ردحا من الزمن، حقبة من الزمن، ها وقت طويل جدا افترقت أنا أحبه. لذلك سبحان الله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اسمع إلى هذا الشيء الذي يقول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول كلمة عظيمة، يقول إنه ليمر بخاطري وأنا على فراش النوم الرجل من إخواني. يمر بخاطري على فراش النوم الرجل من إخواني فأقوم. طبعا من باب المحبة يمر عليه يفكر بصديقه فيتذكر بعض أفعال الخير التي فعلها والصلاح والصدق، فأقوم وأقول يا ما أطول هذه الليلة، ليلة طويلة، وأنتظر يعني الوقت حتى تأتي صلاة الفجر، ثم إذا أتت صلاة الفجر أقوم فألتزمه وأقبله. شوف المحبة، محبة في الله عز وجل. بستنى أخوه عشان إيش؟ عشان بعد صلاة يحبه ويفكر فيه بالليل ويتمنى أن الليل يقصر حتى يأتي ويلتزم صديقه ويقبله ويحبه. أخوة في الله عز وجل، لا أخوة لا مبنية لا على جاه ولا على مال ولا على سلطان ولا ما يحزن. ولذلك يا إخوة انظروا إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من الذي صاحب؟ أبو بكر صاحب من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له لا تحزن إن الله معنا. وانظروا من جهة أخرى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الكلب ذكر في القرآن لمصاحبته لأهل الخير كما ذكر ابن القيم. إيش الكلب؟ كلب ما فائدة الكلب يعني ها؟ لكن ماذا ذكر في القرآن؟ لمصاحبته ومصادقته لأهل الخير. لكن أهل الشر قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. ولذلك يا إخوة فعلا هؤلاء القرناء قرناء الشر ينبغي علينا أن نحذر منهم وأن نعرف خطر صحبتهم ومصاحبتهم. النقطة الأخرى يا إخوة مصاحبة حسن الخلق، وهنا يا إخوة نقطة مهمة جدا. الإمام الجنيد أحد كبار علماء التصوف المحمود، لأنه في تصوف مذموم دروشة وفي تصوف محمود. التصوف المحمود اللي هو ماذا؟ الزهد، التنسك، الصلاح. طيب، يقول الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. قارئ للقرآن، يعني حافظ القرآن، ممكن يكون حافظ القرآن بالقراءات السبع ولا العشر، ممكن يكون طالب علم، بس ماذا؟ تجادل في مسألة يرفع صوته ويلاجلجك ويجادلك ويقل أدبه معك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الرجل اتقاء فحشة، اتقاء الشر. يعني إذا جادلت في خصومة ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وإذا خاصم فجر. فماذا؟ سيء الخلق. هنا يا إخوة ينبغي علينا أن نحذر حذرا كبيرا من مصاحبة هؤلاء الناس. ولذلك أورد الإمام أحمد وأبو داود: ما أعطى الله عز وجل أحدا خيرا من حسن الخلق. أفضل شيء يا أخي الكريم أن تصاحب أهل الأخلاق الحسنة، حتى الطبع اللي أنت بتاخذه تسرق منهم. لذلك أنا أقول: انظر إلى أصحاب الفجور الآن، يخرج للشارع، للبلد، للجامعة، وبتشوف أصحاب الخير وأصحاب السوء. اللي اسمع هؤلاء خمس دقائق واللي اسمع هؤلاء خمس دقائق. انظر إلى أدعية هؤلاء وانظر إلى أدعية هؤلاء. كيف أدعية هؤلاء؟ غفر الله لك، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا أخي، شكرا لك، يعطيك العافية. وهؤلاء إلى آخره، معروف الكلام الفاجر الذي يقال. ليش؟ لأنه فعلا هذا الكلام، هذا الكلام ماذا يخرج من هذا اللسان؟ واللسان أنا أسميه ماذا؟ أسميه شاطئ القلب. شاطئ القلب، هذه لن تجدها في كتاب يا شيخ مجدي، ما رح تجدها في كتاب. اللسان شاطئ القلب. كيف شاطئ؟ يعني الشيء الذي يغوص في القلب، يغوص في القلب إيش؟ بطلع الشاطئ. هذا الشاطئ الآن تطلع إيش؟ بطلع الإشي الذي تقوله. والله إذا كان جميل فما شاء الله ستجد الكلام الجميل، لأن القلب إيش؟ ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان القلب سليم فستجد الألفاظ الحسنة ما شاء الله، حتى تقول: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. يا سلام، الألفاظ اللي بتحكيها من وين جايبها أنت؟ لسانه طيب، لسانه جميل، ولذلك يستحيل أن يقول إلا الكلام الجميل والكلام الطيب. أما القلب السيء فإنه لن يقول إلا الكلام الفاحش، عافانا الله إياكم. ثالثا، الإنصاف، أو عفوا الإغضاء عن العثرات. يا أخي الكريم، ما في صاحب ولا في صديق ولا في رجل اصحك تفكر رجل نازل من السماء من الجنة على الأرض جالس يعيش ما في عنده أخطاء ولا ذنوب. كلنا عندنا أخطاء وذنوب وكلنا بنخطئ، لكن فرق بين هذا الرجل الذي أخطأ الخطأ وهو غير قاصد له، أو أخطأ خطأ واحدا أو اثنين، وما شاء الله أفعاله وأعماله وقلبه يدل على ماذا؟ على الخير والصلاح والفضل. وبين هذا الرجل ماذا؟ الذي أفعاله والعياذ بالله أفعال فاجرة. ولذلك يا أخي الكريم ينبغي علينا أن إيش؟ أن نصفح عن عثرات الإخوان، كما يقول الفضل بن عياض، قال: الإغضاء هو الصفح عن عثرات الإخوان، تصفح عن عثراته. إن أخطأ سامحه، سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط، وتولى عن تقريعه إن ساء يوما أو خلط، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ما في أحد فينا يا إخوة لا يخطئ، لكن تسامح. وكذلك من أخلاقك الحسنة ماذا؟ وهي نقطة مهمة جدا، حسن التغافل. يقول الإمام أحمد: حسن التغافل عن أخطاء الإخوان تسعة أعشار الخلق. يعني ممكن تشوف منه خطأ، مثلا تشوف مثلا ماشي مع صديقك وتراه وأنت ماشي أنت وياه قد مرت امرأة فالتفت إليها، ضعف قلبه، كان إيمانه ضعيف في هذاك الوقت، فالتفت إلى هذه المرأة ونظر إليها، ما بيجي الآن بواجهه: والله شفت كذا ومن عارف إيش، وهذا يدل على فساد قلبك وفساد بصرك وفساد بصيرتك. لا يا حبيبي، ما في أحد ما بيخطئ، لكن ولذلك إيش؟ تتغافل عنه، يعني أنت شايفه بهالخطأ لكن تتغافل، تغافل وكأنك لا، وكأنك لن تراه قد فعل هذا الفعل. حسن التغافل. لذلك يا إخوة يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل. حجر الجميل، الصفح الجميل، الصبر الجميل. قال الله سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. اصفح عن ماذا؟ عن الناس، عن إخوانك، كذا. الصفح الجميل، الصفح الجميل إنك ما تعاتبه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة أخرى يقول: المؤمن لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب. لا يطالب، بالله يطالب أخوه بمسألة وكذا، وكل شيء يعطيني كذا ويعطيني كذا، ولا ها ولا يضارب، ما بيضله إيش يعارك الآخرين ويخاصمهم، ولا يعاتب. مش كل ما يشوف أخوه ها في مسألة أخطأ في مسألة يقول له: تعال تعال بدي أعاتبك، أنت كذا وأنت كذا. يا أخي الكريم، ممكن كل واحد فينا إيش يقع في أمور لا يقصدها، فلأجل ذلك الأصل ألا يكون هنالك عتاب إلا في أمر ترى أنه ذا أهمية. طيب، من ضمن الأمور يا إخوة عدم مصاحبة فقير الدم. واضح؟ في أناس سبحان الله العظيم يا شيخ خطاب، ها وأنت أخ صديق وعزيز بارك الله فيك، في أناس فقير الدم والعياذ بالله، إن صاحبته كان ماذا؟ كان أثقل عليك من جبل أحد. ولذلك أذكر مرة أنه كان أحد العلماء جالس، فكان جالس عن يمينه طالب وعن شماله طالب، أو عن يمينه رجل وعن شماله ماذا؟ عن شماله رجل. فمر به طالب من طلابه، مر به الطالب وقال له: يا شيخنا أسعد الله صباحك. فقال: أسعدك الله. فقال له: كيف الروح يا شيخ؟ يعني كيف روحك يا شيخ؟ قال: هي في النزع، هي في النزع، لأنه هذا الفقير وهذا الفقير إيش أضجروه، أثقلوا عليه. قال: هي في النزع، يعني خلاص تنازع الروح. سقط الفقير من السفينة في الدجى، فبكى عليه رفاقه وتأسفوا. فإذا كان الصباح، ولما كان الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم، قالت: خذوه كما أتاني سالما، لم أبتلعه لأنه لا يهضم. مش قادر أهضم، ثقيل النفس وثقيل الروح. قال الشاعر: أنت ثقيل ثقيل ثقيل، أنت في الصورة إنسان وفي الميزان فيل. أنت في الصورة إنسان لكن في الميزان فيل من ثقال الدم. فأحيانا في أناس فعلا يا إخوة ثقيل الدم. ابن الجوز رحمه الله يتحدث عن هؤلاء، يقول: كنت أجلس، يأتي يزورني يقول: بدي أزورك نص ساعة، بجلس عندي 4 ساعات وأنا بسوي هيك وبتنحنح، بقول: يا الوقت قرب، الفجر قرب، وهو جالس إيش برك كما يبرك البعير بارك، ها. فيقول: ما في حالي، كان في عندي خجل، ما بستطيع. أقول له: يا أخي الله يرضى عليك، ما يعني الوقت انتهى. فيقول: كنت أمسك الكاغذ الأوراق وأقطعها وأضبطها وأبر الأقلام حتى لما يكون إيش وصديقي عندي أو الرجل هذا اللي عندي حتى أستغل الوقت. يقول: طبعا ما كنت أفعل هذا الفعل لما يأتي بزيارتي، يعني جاي قال له: بدي أزورك ساعة، بجلس معاه بكل قلبه بساعة، بس طول جلس 2:30 خلاص. فإذا يا إخوة فعلا هنالك كذلك أناس فعلا عندهم ثقال الدم، هؤلاء فعلا لا يصاحبون ويسرقون الأوقات، يسرقون الأوقات، بيجلس معاك وبيسرق وقتك وبفكر حاله إنه إيش يحسن صنعه، وفي الحقيقة ماذا؟ يسيء لك ويسيء لنفسه. كذلك يا إخوة ستر العيوب، إن رأيته على خطأ مثلا لا تأتي تشهر فيه، ها؟ ما تجي تشهر في أخيك، تقول: والله فلان رأيته على خطأ، وقد رأيته في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا على كذا وكذا. أعوذ بالله. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: المؤمن لا يطلب عثرات إخوانه ويطلب معاذير إخوانه ولا ينشر عيوبهم. ما بينشر العيوب، ما بيروح ينشر عيوب، يقول: والله رأيت كذا وفعل كذا. بالعكس، يستر عليه ويذب عن عرضه ويقول: لعله فعل هذا الشيء لأنه يعني ما كان قاصدا أو ما كان منتبها أو ما شاكل أو ما شاكل ذلك. كذلك أخي الكريم، عليك بالصديق الصادق، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان بددك بدد شمل نفسه ليجمعك. إذا بددك ريب الزمان وظروف الزمان، الوقت إيش يبدد شمل نفسه، يفرق شمل نفسه لكي ماذا؟ لكي يجمعك. والله يا إخوة أنا بعرف فعلا أناس حتى في وقتنا هذا عندهم أخوة غريبة، أخوة غريبة لأصدقاء لهم حصلت لهم ظروف معينة، فكانت عنده سيارة أخرى أعطاه سيارته، كان عنده شقة أخرى أعطاه شقته، كان عنده يعني فعلا يعني تتذكر مؤاخاته بسنة بين عبد الحميد بن عوف وسعد بن الربيع. فعلا بالضبط يا إخوة، الصديق الصادق في الأخوة، الصديق الصادق في الصداقة. هذا الرجل فعلا يا أخي الكريم فعلا يستشعر حقيقة قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء، عدة عند البلاء. زينة في الرخاء، في الرخاء زينة لك، ها؟ يزينوك ويزين مجالسك، ها؟ أمثالكم إن شاء الله تعالى. وعدة في البلاء، إن أتى بلاء يكون معه. ولهذا يا إخوة، هذا أمر حقيقي أن المرء المؤمن يختار الصديق الذي يكون معه في رخائه وفي شدته، في رخائه وفي شدته. ولهذا انظر إلى محمد بن نوح. محمد بن نوح هو رجل كان عمره 17 عام فقط، ذكرته كتب السير والتاريخ لأجل مؤاخاته ومصادقته للإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. الإمام أحمد يا إخوة في وقت فتنة خلق القرآن، طبعا عقيدتنا عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إنا أنزلناه بليلة القدر. هؤلاء الجهمية كانت فتنة سياسية، ها؟ وأرادوا أن يجبروا العلماء، لازم تقول هيك يا أخي، ما بدي أقول، يا الله عجل يقول القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ها؟ وننزل من القرآن، كيف؟ والقرآن كلام الله، ها؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب إذن يا إخوة، محمد بن نوح وقف مع الإمام أحمد، 17 عام عمره. ولما الإمام أحمد طلبه الخليفة لكي ماذا؟ الوافق، لكي يعني يسجنه، وقد سجن رحمه الله، وقد ضرب وأوذي في الله، وكان في اليوم يضرب ضربا كثيرا حتى يتقطع الحزام الذي على بطنه رحمه الله تعالى، وتتجرح يده. ومحمد بن نوح صبر معه وصابر، وكان معه حتى في وقت الأزمة، وقبض الله روحه وهو في السفينة، يعني لما بعثوا الإمام أحمد رحمه الله وكان رايح عند الواثق قبض الله عجل روح محمد بن نوح. محمد بن نوح، أنا أقول وأزعم أن محمد بن نوح لو لم يقف مع الإمام أحمد لم يذكر اسمه. من هو محمد بن نوح؟ عالم؟ مش عالم، أديب؟ مش أديب، شاعر؟ مش شاعر، سياسي؟ مش سياسي، لغة؟ مش لغة، لا، ليس معروفا بشيء، وإنما كان رجل أحب منهج الإمام أحمد فوقف معه رحمه الله تعالى. ولذلك الآن تروح للبداية والنهاية بتلاقي محمد بن نوح رحمه الله، سير أعلام النبلاء محمد بن نوح رحمه الله، ذكره العلماء بسبب ماذا؟ أخوته للإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك أخي الكريم، من ضمن الآداب المهمة جدا معاشرة من يوثق في دينه وأمانته ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يوثق في دينه وأمانته بالظاهر وفي الباطن. وهؤلاء يا إخوة وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، فعلا قليل، قليل جدا الذين يكونوا بمثل هذه الطريقة، بتلاقي بظاهره وباطنه ماذا؟ مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، لا يروغ كما يروغ الثعلب. الثعلب اللي بده إياه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا بيشوف الدين بناسبه باخذ هذه المسألة، بيقول يا شيخ هذه المسألة مهمة جدا، يجب علينا أن نضع تحتها 1000 خط. ليش؟ لأنه والله وافق تواك. لكن إذا جاء الأمر عليه، ها؟ لا، يرفض هذا الشيء. إذن في قلبه مرض، لم يسلم لأمر الله ورسوله تسليما، لم يسلم لأمر الله ورسوله يا إخوة ماذا؟ تسليما. النقطة التي بعدها، أن تخبر صديقك أنك تحبه، وهذا يعني جاء في الحديث النبوي الشريف، حديث المقدام بن معدي كرب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه، أحدكم أخاه، فليقل له إني أحبك، يخبره، فليخبره أني أنه يحبه. وهنالك قصة غريبة أوردها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والإمام أحمد في المسند وصحح إسناده بن عبد البر والنووي والمنذري وغيره. قال: كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى في دمشق، ووجد هذا الرجل قال: أكحل العينين براق الثنايا، يعني كثير الابتسامة، براق يبتسم، فكأنه حينما يبتسم ماذا؟ تبرق أسنانه رضي الله عنه وأرضاه. فوجده عند أسطوانة، أسطوانة اللي هو هذا إيش يا إخوة؟ السارية أو العمود، وقد جلس يعلم الناس العلم، فسأل عنه فقال له: إنه معاذ بن جبل، رضي الله عنه وأرضاه. فقال: فأحببته، أحببته، فذهبت عنده، فقلت له: يا معاذ إني أحبك. فقال له معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني قد سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة في ظل لا ظل إلا ظله، يستظل بظل الله سبحانه وتعالى الذي لا يستظل به أحد من أهل الفجور والمعاصي. قال: فخرجت. أبو موسى الخولاني يقول: خرجت فوجدت أمامي الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكرت له حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. شوف يا أخي الكريم، وجبت محبتي، الله أكبر، بتحب أخوك لأجل الله، الله بيحبك. إيش هذا البر العظيم؟ ما هذا الفضل والإحسان من الله الكريم سبحانه وتعالى؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. ولهذا يا إخوة، حينما يحب كل واحد فينا أخاه بالتأكيد ماذا؟ تأتيه نوازع الشوق والمحبة. فلو كان في مكان بعيد يشد الرحال إليه، يزوره، يأتي ويزوره. وهنا هذا أدب من أداب المحبة، ماذا؟ زيارة أخوك في الله عز وجل. لا بتزوره لا لأجل مصلحة، ولا لأجل بدك تروح عنده عشان إيش؟ تتزوج بنته يا يونس، ها؟ ولا بتروح عنده عشان تأخذ منه دين يا محمد. بتحبه تروح له من هون للخليل عشان إيش؟ تقول والله إنه يحبك في الله. ليش بتحبه؟ يحبك في الله، بس يا شيخ بعينك الله بدي 1000 دينار أنا على وشك أتزوج. طيب لا يا أخي الكريم، بتروح له زيارة لله عز وجل لأجل الله سبحانه وتعالى. وهنا في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل له على مدرجته ملكا، على المنزلة، على طريق من طرقه مدرجته ملكا. فقال له: هل لك من نعمة تربها علي؟ أنت بدك إشي، بدك أمر معين، تريد شيء منه، تحتاج شيء منه؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله عز وجل. فقال: فأخبره أن الله عز وجل إيش؟ قد أحبك. هذه نقطة مهمة جدا يا إخوة، أن الله سبحانه وتعالى يحبه، رايح ليزور أخيه، أخاه في الله عز وجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يزور الإمام الشافعي، والشافعي كان يزور أحمد، قالوا: يزورك أحمد فتزوره. الإمام الشافعي قال له طلابه: يزورك الإمام أحمد، وأنت بتروح يا إمام الشافعي بتزوره، مع أنك أنت شيخه، يعني الأصل الطالب يزور الشيخ. قال: لكن الإمام الشافعي كان يزور الإمام أحمد. قالوا: يزورك أحمد فتزوره. قلت: المكارم لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلعدله، إن زارني فبفضله. يعني شوف حتى تواضع الشيخ، يقول: إن زارني فبفضله، فضل منه يزور إيش؟ قال: أو زرته فلعدله. إن زرته يعني زار الإمام الشافعي الإمام أحمد فلعدله عدلا، زارني بدي أزوره. والفضل في الحالين له. الله أكبر، الشافعي بيعتبر إن الفضل في الحالين لمين؟ الإمام أحمد. شوف الشيء العظيم، البر الكبير من الإمام الشافعي رحمة الله عليه. إما يا إخوة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتني يا أخي المجامع. آباء الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، هؤلاء رجال في زمن قل فيه الرجال رحمة الله عليهم رحمة واسعة. كذلك من ضمن الآداب ألا تحسد أخاك. يوم من الأيام يا شيخ نسيم شفت هيثم ماذا؟ ها؟ ما شاء الله راكب بهالجب والسيارة الفخمة. يا نسيم إيش هيثم ما شاء الله، بعرفك واحد من هالناس، يعني مالك يسير لا تحسده، عم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لا تحسد أخوك. فعلا يا إخوة، يا الله ما أكثر ما ينتشر الحسد في هالبلاد، يا الله. إن رأوه قد ركب في مركب حسن من أين لك هذا؟ طب يا أخي هذا من أين لك هذا؟ مش أنت اللي بتقوله، بيقولوا الناس اللي هم الناس اللي بيحاكموا، الحاكم أو العالم أو كذا، مش أي واحد يعني، كمان اثنين أو القاضي أو المحكمة. اثنين يا أخي الكريم، خلي قلبك نقي على إخوانك، لا تكون حسود حقود. بعض الناس سبحان الله، إن الله عجل أكرم أخاه في مسألة معينة، بدل ما أنه يقول جزاه الله خير، بارك فيه، الله يا ربي بارك فيه، أسأل الله أن يثبته بالقول الثالث حياة الدنيا والآخرة، ها تجده ماذا؟ يقطع فيه القول، يسيء إليه، يتكلم عليه، فلان كذا فلان كذا فلان. ليش يا أخي الكريم؟ أحمد الله. ولذلك يا إخوة أنا أقول، وكنت أستغرب في فترة ما أني أقرأ بعض كلام العلماء، يقول لك فلان إذا نجح بدلا من أن يصفق له أناس يبصقوا عليه، إذا نجح الأصل يصفقوا له. طبعا هو التصفيق أنا لا أرى أنه جائز للرجال، يعني تصفيق للنساء، بس المقصود الاحتفاء به والاحتفال فيه ومحبته، يقول بدلا من أن يصفقوا له يبصقوا عليه. يا أخي الكريم لا تكن هكذا الرجل. ولذلك سبحان الله الحسد يبدأ بصاحبه فيقتله قبل ما يقتل الآخرين، ها؟ ما أعدل الحسد وما أفضله، بدأ بصاحبه فقتله، بدأ بصاحبه فقتله. عافانا الله وإياكم من هذا المرض يا إخوة، لأنه فعلا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما أخرج أبو داود بإسناده بإسناد حسن، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد، عافانا الله وإياكم من. كذلك يا إخواننا الكرام الأحباب، ألا تواجه أخاك بما يكرهه. يعني مثلا أنت يا شيخ بتحب أخاك أخا لك في الله عز وجل، بدل ما أنك تيجي تقول له كأنك في مجلس محكمة، تقول له أنت فعلت كذا، أخي مش بالطريقة هذه تواجهه. ممكن تقول له ماذا؟ قل له لا يخفى عليك أنه هذا الأمر يعني قد جاء الإسلام بتبيني أنه لا يجوز وكذا وكذا، ويتحدث بطريقة غير مباشرة حتى النفس تقبل. أخي الكريم النفوس عزيزة، كل واحد نفسه عزيزة على حاله، فبدلا من أن تأتي وتواجهه بهذا الشيء الذي يكرهه، في الحقيقة إن هذا الأمر ينبغي أن نحذر منه. قال العلماء إلا في حالة واحدة، نصح ونصح ونصح ونصح سرا وجهرا، لكن الرجل ماذا؟ لم يزد هذا إلا عتوا، قال فلا حرج أن يواجه بما يكره، لأنه يا أخي هذا لمصلحته. فقسى ليزدجر ومن يكره حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أحيانا قد يقسو الأب على ابنه، مثلا الأب يقول لابنه يا ابني الله يرضى عليك، ألف مرة قلت لك ما تطلع من باب البيت، لأن بعض الناس بيخلي أولاده تتربى في إيش؟ في الشوارع، بربي أولاده في الشوارع، ترباية إيش؟ الشوارع، فيقول له لا تخرج، فيخرج الابن، والمرة الثانية بخرج، والمرة الرابعة بخرج، يأتي الأب فيمسكه بتلابيب ثيابه، ها؟ وبيدخله في البيت، والله يعلم شو بيكون في أصوات ولا لا في البيت طبعا، ها؟ الآن حقيقة هو قسى الأب ليش؟ كراهية؟ استحيل، قسى للمحبة فيه. مثل رجل يريد أن يقطع الطريق، فتأتي السيارة مسرعة تريد أن تقطعه، فيأتي فلان إيش؟ فيلقي عليه يمسكه، ثم ماذا؟ يجذبه حتى لا يرتطم بالسيارة، فإذا ارتطم بالسيارة ممكن مات، ها؟ بكرة بيكون في المقبرة الغربية ولا الشرقية، أسأل الله يحسن ختامنا وإياكم. فماذا يقسو عليه؟ يعني يمسكه حتى ماذا؟ حتى لا يصاب بالضرر الأكبر، قد يصاب بضرر أدنى لكن لا يصاب بالضرر الأكبر. كذلك ملازمة الحياء، تصاحب الرجل الذي تخجل منه، تستحي منه، يكون في عنده بينك وبينه ماذا؟ قد ما يكون بينك وبينه محبة وأخوة في الله عز وجل، يكون في ماذا؟ حياء بينك وبينه. وهنا انظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دخل عليه الصحابة جاء أبو بكر، وكان فخذه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ مكشوفة. فأبو بكر دخل عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبقى جلسته كما كانت، فدخل عليه ماذا؟ فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوضع كما كان. فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان معروف رجل إيش؟ حي يستحي، طبعا أبو بكر وعمر ماذا يعني يستحون كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن عثمان كان عنده الطابع غالب عليه بالحياء، ها؟ فعائشة رضي الله عنها وأرضاها احتبلت الفرصة، يا رسول الله إنه حينما دخل أبو بكر وعمر وقد كانت فخذك مكشوفة عليه الصلاة والسلام، لم ماذا؟ لم تغطي. لما دخل عليك عثمان قطب، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إذا أتى لي على تلك الحالة ألا يبلغ لي الحاجة التي كان يريد أن يقولها. يعني كان يخجل إن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة التي كان يريد أن يقولها، فخجل منه. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ أن يغطي فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى لا يستحي عثمان فيسكت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياء كما تستحي رجلا صالحا من بني قومك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذا القول عليه الصلاة والسلام: تستحي من الله حق الحياء كما تستحي من رجل صالح من بني قومك. في أناس سبحان الله تعلوهم المهابة، يعلوهم الوقار، يعلوهم الاتزان، ها؟ فأحيانا لا يعني هذا كبرا منهم ولا غرورا، لكن ماذا؟ طابع اللي عليه في نوع من الوقار، في نوع من أسأل الله أن يكسينا وإياكم تاج الوقار. على فكرة يا أخوان هذا أمر عظيم جدا، بعض الناس يعني فهلوي درويش ما ولا يعني لا ينظر إليه، ليس من باب التواضع، لكن فعلا ليس له قيمة في قلوب الناس. في أناس ما شاء الله تجد في عنده وقار، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء يا إخوة حقيقة سماتهم طيبة، ومجالستهم طيبة، وزيارتهم طيبة. ولهذا تجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان طلابه يخشوا أن ماذا؟ أن يقلب كل واحد فيهم الورقة حتى لا يزعج شيخه. ممكن واحد يقول لا الدرجة، نعم يا أخي الكريم، إذا الواحد بلغ للأخلاق الحسنة العالية يبلغ لهذه الدرجة، بل أعلى من هذا الأمر. كذلك أخي الكريم بشاشة الوجه، يكون وجهك ماذا؟ بشوش، ها؟ مبتسما محبا لأخوانك، ممازحا على فكرة هذا كذلك لا يخل من قيمة الوقار. بعض الناس يظن أنه إذا كان وقور لازم إيش؟ يكشر عبوسا ولا يكشر ضحكا، لأنه التكشير أحيانا قد يطلق على الضحك كذلك، ها؟ فإذا هذا لا يعني أن الرجل ليس متواضع وكذا، بالعكس هكذا كان صلى الله عليه وسلم. رسول الله بيجلس بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم باللس لا أذان لا طلوع الشمس، والصحابة بتتذكروا إيش يا شيخنا، ها؟ أخبار الجاهلية ويضحكوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال إلا يبتسم صلى الله عليه وسلم، ما بيقول لهم روحوا اقرأوا القرآن. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كذلك عليه الصلاة والسلام، انتبه، يعني ما قال لهم روحوا اقرأوا القرآن استغلوا وقتكم في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس لا يزال إلا يبتسم رضي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك تصادق رجلا فإن رأيته قد أحبك وحدب عليك وحنى عليك وجالسك، ها، وحفظك فالحمد لله. إن وجدت الرجل ما أحبك فلا تغتب، لأنه يا أخي الكريم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا بتلاحظ فلان، ها، سبحان الله العظيم، يعني ليس عليه أي شيء إطلاقا، لكن يقول والله الرجل يا أخي ما بطيقه. ليش ما بطيقه؟ خلاص ما بطيقه، الله يبارك فيك، الله يجعلك ما بطيقه، شو أحكي لك يعني، خلاص بكفي. لكن ما تجلس تغتابه، انتبه، ما بطيقه لا تطيقه، لكن لا تغتابه، لا تسيء الظن فيه، لا تتكلم فيه من وراه، لأنه هل رأيته قد أساء إليك؟ لا، إذن لا تغتاب. هذه أرواح جنود مجندة، ما تعرف من اعترف وما تناكر من اختلف. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة: إذا المرء لم يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تلقي عليه التأسف. أحيانا كذلك من ضمن الآداب أن تلاقي صديقك بماذا؟ بكل أخوة وكل محبة، لكن في هنالك أناس ماذا؟ يلقاك وهو متكلف وهو يعني شايف حاله وكذا، خلاص. إيش يقول الإمام الشافعي؟ أوصل الإمام الشافعي صاحب تجربة، قال: فدعه ولا تلقي عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، في ناس أبدال كثير وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق العهد منصف. خلاص. طبعا هنا الإمام الشافعي يقول سلام على الدنيا، كأن الإمام الشافعي كان يعاني رحمه الله من قلة إيش؟ الأصدقاء في عصره، فما بالنا في هذا العصر أسأل الله أن يجعل أخوتنا وأخوتكم يا إخوة لله ولأجل الله. كذلك أخي الكريم مصاحبة العالم التقي. في ناس بصاحب مين؟ بيقول والله أنا رحت اليوم عند المغني فلان ولا المغنية فلان وجلست معاهم، ما شاء الله، وإيش يعني اللي أعطتك ولا أعطاك؟ ولا شيء، كلام فاضي، كلام فاضي. لما يصاحب الرجل العلماء والأخيار فعلا ماذا؟ يتأثر، يتأثر، يتأثر بهم. كذلك أخي الكريم لا تخلط موعدك مع أصدقائك. بعض الناس فعلا يحب صديقه لكن ماذا؟ كل ما يعني يوقت موعدا معه يخلفه، يخلفه، يخلفه. هذا الأمر يا أخي الكريم ماذا؟ تستبدل بعد المودة بغضه كما قال الثوري. لا لا تعد أخاك أخا لك فحينما تعده تخلف وعدك، ها؟ فتستبدل بدل المودة إيش؟ بغضا. فالإنسان كذلك إيش؟ يرعى حقوقه، يرعى حقوق إخوانه. نقطتين، آخر نقطتين يا إخوة، أن تحرص على ما يجلب المودة بينك وبينهم. إيش اللي بيجلب بينك وبين المودة؟ أي جسر من جسور المحبة، ابتسامة، هدية، الدعاء له بظهر الغيب، يا سلام، الدعاء له بظهر الغيب شيء عظيم جدا. كذلك ماذا؟ كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثلاث يصفين لك ود أخيك، ما هم؟ أن تناديه بأحب الأسماء إليه. والله فلان بيحكي يا أخي ما تناديني مثلا بكنيتي، ناديني باسمي، خلاص بناديك باسمك. واحد بيحكي يا أخي ناديني باسمي وتناديه باسمه. واحد يقول ناديني بكنيتي، تناديه بكنيته. لا تناديه وهو حقيقة ممكن يكون منزعج من هذا الأمر. ثانيا أن توسع له في المجلس، إذا رأيته تفضل، تفضل، تعال، أي وسع له في المجلس. كذلك أخي الكريم أن تسلم عليه إذا لقيته، تسلم عليه حينما تلقاه، تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تقطع صديقك بعد مصادقته. بعض الناس ملول، لا إخاء لملول، بيجلس بصادق أخوه ثلاث سنوات بعدين إيش؟ يجيد سياسة الحذف. شو معنى سياسة الحذف؟ ها؟ خلاص بيحذفه من قائمة المحبة والأخوة ويستبدل بأصدقاء ماذا؟ آخرين. هذا يا أخي الكريم أمر خطأ، فيجب عليك أن تكون علاقتك مع إخوانك علاقة قوية في الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا يجعلنا وإياكم ممن تحب في جلاله ومن تآخى فيه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم. الدرس القادم إن شاء الله تعالى راح يكون عن آداب المزاح بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.